السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الخميس من يوم الأربعاء، ندرس منهاج المسلم، وقد فرغنا من العقيدة ونحن في الفصل الخامس في الأدب مع النفس. وعرفنا من الآداب التي ينبغي أن نؤدب بها أنفسنا، أولاً التوبة من كل ذنب صغر أو كبر، قل أو كثر. إذا أذنب عبد الله أو أمته ذنب من الذنوب، وجب أن يتوب على الفور بأن يستغفر الله بعد ترك ذلك الفعل أو القول الذي فعله. ثم الندم الممض في النفس والاستغفار، التوبة مما نؤدب به أنفسنا. ثانيا، بعد التوبة المراقبة. وعرفنا المراقبة وهي أن نراقب ربنا تعالى في كل ما نعتقد ونقول ونعمل، ولا نغفل أبدا جانب ربنا. إذا أردنا أن نقول، ننظر هل هذا القول يرضي ربنا أو لا، أردنا أن نفعل كذلك. ثالثا، انتهينا إلى المحاسبة. تؤدب النفس أيضا كما تؤدب التوبة، تؤدب بالمحاسبة. وعرفنا في الدرس الماضي معنى المحاسبة ونعيده. قال: المحاسبة هي أنه لما كان المسلم عاملا في هذه الحياة ليل نهار، قطعا ما نفق من العمل أبدا، على ما يسعده في الدار الآخرة ويؤهله لكرامتها ورضوان الله فيها، وكانت الدنيا هي موسم عمله وفصل العمل، كان عليه إذن أن ينظر إلى الفرائض الواجبة عليه كنظر التاجر إلى رأس المال. ينظر إلى الفرائض الواجب القيام بها كما ينظر التاجر إلى رأس ماله، وينظر إلى النوافل نظر التاجر إلى الأرباح والمكاسب التي يكسبها الزائدة قطعا على رأس المال، وينظر إلى المعاصي والذنوب كالخسارة في عمله وتجارته، كالخسارة في التجارة. ثم يخلو بنفسه ساعة من آخر كل يوم، يحاسب نفسه فيها على عمل يومه، فإن رأى نقصا في الفرائض لأنها إن رأى نقصا في الفرائض إن رأى نقصا في الفرائض لام النفس ووبخها لأنها نقصت، وقام إلى جبره في الحال، فإن كان مما يقضى قضاه، وإن كان مما لا يقضى جبره بالإكثار من النوافل وعوضه، وإن رأى نقصا في النوافل عوض الناقص وجبره، وإن رأى خسارة بارتكاب المنهي استغفر وندم وأتاب وعمل من الخير ما يراه مصلحا لما أفسد. هذا هو المراد من المحاسبة، وهي إحدى طرق إصلاح النفس وتأديبها وتزكيتها وتطهيرها. وأدلة هذا ما يلي: أولا أدلة المحاسبة، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فقوله تعالى ولتنظر نفس هو أمر بالمحاسبة، أمر بالمحاسبة للنفس على ما قدمت لغدها المنتظر. ولتنظر نفس ما قدمت لغدا معناها فلتحاسب نفسك وتنظر ماذا قدمت ليوم القيامة. ولتنظر نفس هو أمر بالمحاسبة للنفس على ما قدمت لغدها المنتظر لها. وقال تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. والتوبة كيف تتم إذا لم تحاسب نفسك وتعرف نقصها أو زيادتها؟ وقال عمر رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، يعني يوم القيامة، حاسبوها في الدنيا قبل أن تحاسب في الآخرة، ولا ينفعها الحساب. وكان رضي الله عنه إذا جن عليه الليل أظلم يضرب قدميه بالدرة عصا رقيقة ويقول نفسه: ماذا عملت اليوم؟ هذا عمر المبشر بالجنة، إذا خلى في الليل بنفسه ضرب رجليه بالعصا وقال لنفسه: ماذا عملت اليوم؟ يحاسبها. وأبو طلحة رضي الله عنه لما شغلته حديقته عن صلاته وهو يصلي فيها وينظر إلى الثمار والغلال والزهور، فشغلته عن الخشوع فقط لا عن ترك الصلاة، وأبو طلحة رضي الله عنه لما شغلته حديقته عن صلاته خرج منها صدقة لله تعالى، حديقة كاملة قريبة من المسجد النبوي، الآن دخلت المسجد من الجهة الشمالية، كان البئر موجود بالحديقة، صدق لله تعالى. فلم يكن هذا منه إلا محاسبة لنفسه وعتابا لها وتأديبا. يخرج من حديقة بكاملها لله مقابل أنها شغلته عن الخشوع في صلاته. وحكي عن الأحنف بن قيس رحمه الله تعالى أنه كان يجيء إلى المصباح، أيام كانت المصابيح بالزيت، يجيء إلى المصباح فيضع أصبعه فيه حتى يحس بالنار والاحتراق، ثم يقول نفسي: يا حنيف، ما حملك على ما صنعت يوم كذا كذا، ما حملك على ما صنعت يوم كذا وكذا. عجب هذه المحاسبة، يأتي إلى المصباح ويضع أصبعه فيه حتى يحترق، ثم يقول لنفسه: يا نفس، يا نفس حنيف، ما حملك على ما صنعت يوم كذا، ما حملك على ما صنعت يوم كذا وكذا. هذه المحاسبة هل لنا منها نصيب؟ قال: وحكي أن أحد الصالحين كان غازيا يغزو مجاهدا في سبيل الله، فانكشفت له امرأة فنظر إليها فرفع يده ولطم عينه ففقأها وقال: إنك للحارة إلى ما يضرك، إنك يا عين للحاضة إلى ما يضرك. أية محاسبة أعظم من هذه؟ وهو غازي في سبيل الله، فانكشفت له ما فنظر إليها فقال: عيني هكذا، ففقعها وقال لها: إنك للحاضة إلى ما يضرك. أين الذين يحاسبون أنفسهم؟ اللهم اجعلنا منهم. ومر بعضهم بغرفة من الغرف جميلة قبل العمارات هذه ذات السبع طبقات، غرفة جميلة، فقال: متى بنيت هذه الغرفة؟ متى بنيت هذه الغرفة؟ ثم أقبل على نفسه فقال: تسأليني عما لا يعنيك، لأعاقبنك بصوم سنة بكاملها. تسأليني عما لا يعنيك، ما معنى من بنى هذه الغرفة أو متى بنيت؟ هذا يعنيني أنا، لما تسأليني عما لا يعنيني؟ إذن لأعاقبنك بصوم سنة. فصام السنة. أين هؤلاء الرجال؟ مضى بهم الزمان، هل لهم من بقايا؟ هل لهم من خلف يخلفهم؟ لو تربينا عن مثل هذا، نعم يوجد فينا من يخلف، لكن ما سمعنا بهذا قط ولا علمنا به. قال: وروي أن أحد الصالحين كان ينطلق إلى الرمضاء، الأرض الحارة بالرمال في الصيف، إلى الرمضاء فيتمرغ فيها كما يتمرغ الحمار، ويقول لنفسه: ذوقي ونار جهنم أشد حرا. آداب هذه، يخلو بنفسه ويأتي إلى الأرض الحارة في الصيف الرمال فيتمرغ فيها، ثم يقول لنفسه: ذوقي ونار جهنم أشد حرا. أجيف بالليل بطال بالنهار، هكذا يخاطب نفسه: أجيف بالليل لا تقومين الليل ولا تصلين، وبالنهار بطال لا تعملين. مرة ثانية: وروي أن أحد الصالحين كان ينطلق إلى الرمضاء فيتمرغ فيها ويقول لنفسه: ذوقي، أي الحرارة، ونار جهنم أشد حرا. أي والله أجيفة بالليل بطال بالنهار يا نفس. قال: وإن أحدهم رفع يوما رأسه إلى سطح، رفع رأسه إلى سطح فرأى امرأة فنظر إليها فأخذ على نفسه ألا ينظر إلى السماء ما دام حيا. محاسبة شديدة لنفسها. رافع رأسه، لما رفعت رأسك حتى تشاهد الماء؟ أنت مأمور بالنظر إلى السماء. إذن فقال لها: لا أنظر بعد إلى السماء، عقوبة لك يا نفس، ما دمت قد وردتني ونظرت لما ألا تحل لي. قال المؤلف: هكذا كان الصالحون من هذه الأمة، هكذا كان الصالحون من هذه الأمة يحاسبون أنفسهم عن تفريطها ويلومونها على تقصيرها، يلزمونها التقوى وينهونها عن الهوى عملا بقول الله تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، المنزل والمستقر. نهى النفس عن الهوى، لما تنظر فوق أنت حتى تشاهد المرأة؟ لما تنظر في عمارة الناس أنت مسؤول عنها لا تنظر إليها؟ لا إله إلا الله، والله لكانوا علماء بصراء ربهم، والعلم هو الذي وصل بهم إلى هذا المستوى، فحاسبوا أنفسهم بهذا الحساب. عمر على جلالتي يضرب رجليه بالدرة ويقول: يا عمر، إذن وبعد المحاسبة المجاهدة. الآن نحن عاجزين عن المحاسبة، والمجاهدة ممكنة. هيا نبدأ من الليلة نجاهد أنفسنا، أو حرام علينا جهادها؟ واجب. قال: المجاهدة وهي أن يعلم المسلم أن أعداء أعدائه إليه هو نفسه التي بين جنبيه. أول خطوة، من منا يفكر هذا التفكير؟ أعداء أعدائي إلي نفسي التي بين جنبي، أكبر من عدو يهودي أو نصراني أو مجوسي أو حاسد أو مجرم. المجاهدة ما هي؟ هي أن يعلم المسلم أن أعدى أعدائه إليه هو نفسه التي بين جنبيه. هذه أول خطوة حتى لا يمكنها منه. وأنها بطبعها ميالة إلى الشر، هي والله بغريزتها وطبعها التي طبعت عليه ميالة إلى الشر، فرار من الخير تهرب، أمار بالسوء وما يسيء إليها. قال تعالى: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. دي كلمة يوسف الصديق ابن الصديق: إن النفس لأمارة بالسوء، تحب الدعاء والراحة والخلود إليها، وترغب في البطالة، وتنجرف مع الهوى، تستهويها الشهوات العاجلة وإن كان فيها حتفها وشقاوها. في حقيقتها تحب الدعاء والخلود إلى الراحة، وترغب في البطالة، وتنحرف مع الهوى، وتنجرف مع الهوى، تستهويها الشهوات العاجلة وتستميلها وإن كان فيها حتفها وشقاؤها. ذي حقيقة النفس. فإذا عرف المسلم هذا عبأ نفسه لمجاهدة نفسه، عبأ نفسه لمجاهدة نفسه، فأعلن عليها الحرب وشهر ضدها السلاح وصمم على مكافحة رعوناتها ومناجزة شهواتها، فإذا أحبت الراحة أتعبها، وإذا رغبت في الشهوة حرمها، وإذا قصرت في طاعة الله في طاعة أو خير عاقبها ولامها ثم ألزمها بفعل ما قصرت فيه وبقضاء ما فوتته أو تركته، وأخذها بهذا التأديب حتى تطمئن وتطهر وتطيب. وذلك غاية المجاهدة للنفس. قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فأول حالها أنها أمارة بالسوء، فإذا جاهدتها وأدبت وبالغت في التأديب تنزل إلى درجة أخرى، وهي أن تكون لوامة. إذا قصرت تلوم، إذا فعل شرا تلوم. واصل الجهاد والمجاهدة حتى تكون لا تطمئن إلا إلى العمل الصالح. وقرأوا: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. وقوله تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. فالنفس أول ما تكون أمارة بالسوء تام بالشر والباطل، فإن جاهدتها فترة من الزمن تنزل إلى أن تصبح لوامة، تفعل السوء ثم تلوم نفسها على فعله. واصل جهادك لها حتى تصبح لا تطمئن إلا العمل الصالح، لا ترضى إلا بما فيه رضا الله عز وجل. قال: والمسلم إذ يجاهد نفسه في ذات الله لتطيب وتطهى وتزكو وتطمئن وتصبح أهلا لكرامة الله تعالى ورضاه، يعلم أن هذا هو درب الصالحين وسبيل المؤمنين الصادقين، فيسلكه مقتديا بهم ويسير معه مقتفيا آثارهم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم قام الليل حتى تفطرت قدماه الشريفتان وتشققتا، وسئل عليه السلام في ذلك فقال: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ أية مجاهدة أكبر من هذه المجاهدة؟ ويم الله. وعلي رضي الله عنه يتحدث عن أصحاب رسول الله فيقول: والله لقد رأيت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وما أرى شيئا يشبههم، كانوا يصبحون شعثا غبرا صفرا، باتوا سجدا وقياما يتلون كتاب الله، يراوحون بين أقدامهم وجباههم، وكانوا إذا ذكر الله مادوا كما يميد الشجر في يوم الريح، وهملت أعينهم حتى تبل ثيابهم. مادوا. وقال أبو الدرداء رضي الله عنه: لولا ثلاث ما أحببت العيش يوما واحدا، لولا ثلاث والله ما أحببت الحياة مرة واحدة. ما هذه الثلاث؟ الظمأ لله في الهواجر، الصيام أيام القيد والحر، والسجود له في جوف الليل، ومجالسة أقوام يتقون ومجالسة أقواما ينتقون أطايب الكلام كما ينتقى أطايب الثمر. هؤلاء المجالس ما عندنا إلى هذا المجلس ونحن راغبون عنه، ملنا ما نريده. أين مجالس هؤلاء؟ أين هم؟ أعيد الكلمة فاسمعوها. قال: وكانوا إذا ذكر الله مادوا كما يميد الشجر في يوم الريح، وهمت أعينهم حتى تبل ثيابهم. وقال أبو الدرداء رضي الله عنه: لولا ثلاث ما أحببت العيش يوما واحدا. ما هذه الثلاث؟ الظمأ العطش لله بالهواجر، والسجود له في جوف الليل، ومجالسة أقوام ينتقون أطايب الكلام كما ينتقى أطايب الثمر. وعاتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه نفسه على تفويت صلاة عصر في جماعة، وتصدق بأرض من أجل ذلك تقدر قيمتها ب200,000 درهم. هذا عمر فاتت صلاة العصر فقط، ما صلى مع الجماعة، لا فاتت حتى دخل الليل، تصدق بأرض قيمتها 200,000 درهم. وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إذا فاتت صلاة في جماعة أحيا تلك الليلة بكاملها، وأخر يوما صلاة المغرب حتى طلع كوكبان فأعتق رقبتين مقابل تأخير المغرب. وكان علي رضي الله عنه يقول: رحم الله أقواما يحسبهم الناس مرضى وما هم بمرضى، وذلك من آثار مجاهدة النفس. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: خير الناس من طال عمره وحسن عمله. قال: وكان أويس القرني رحمه الله تعالى يقول: هذه ليلة الركوع، فيحيي الليل كله في ركعة، وإذا كانت الليلة الآتية قال: هذه ليلة السجود، فيحيي الليل كله في سجدة. وقال ثابت البناني رحمه الله: أدركت رجالا كان أحدهم يصلي فيعجز أن يأتي فراشه إلا حبوا، وكان أحدهم يقوم حتى تتورم قدماه من طول القيام، ويبلغ من الاجتهاد في العبادة مبلغا ما لو قيل له القيام غدا ما وجد مزيدا، الطاقة استنفدها. وكان إذا جاء الشتاء يقوم في السطح ليضربه الهواء البارد فلا ينام، وإذا جاء الصيف قام تحت السقف ليمنعه النوم الحر من النوم. أين هؤلاء؟ وكان بعضهم يموت وهو ساجد، وكم ممن مات وهو ساجد. وقالت امرأة مسروق رحمه الله تعالى: كان مسروق لا يوجد إلا وساقاه منتفختان من طول القيام، ووالله إن كنت لا أجلس خلفه وهو قائم يصلي فأبكي رحمة له. هذه زوجته. وكان منهم من إذا بلغ 40 من عمره طوى فراشه فلا ينام عليه قط، بلغ 40 ما بقي شيء، يطوي فراشه فلا ينام عليه قط. ويروى أن امرأة صالحة من صالح السلف يقال لها عجرة مكفوفة البصر كانت إذا جاء السحر نادت بصوت لها محزون: إليك قطع العابدون دجى الليالي يستبقون إلى رحمتك وفضل مغفرتك، فبك يا إلهي أسألك لا بغيرك أن تجعلني من أول زمرة السابقين، وأن ترفعني لديك في عليين في درجة المقربين، وأن تلحقني بعبادك الصالحين، فأنت أرحم الراحمين وأعظم العظماء وأكرم الكرماء يا كريم. ثم تخر ساجدا ولا تزال تدعو وتبكي إلى الفجر. أين هؤلاء؟ ما سمعنا بهم ولا عرفنا عنهم. والله تعالى أسأل أن يرزقنا ما رزقهم وأن يهبنا ما وهبهم أعطاهم إنه جواد كريم. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحابته ومن اقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين. وبعد، فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: كيف أفرق بين جهاد النفس وجهاد الشيطان، وما هي الوسيلة الأنجع لذلك؟ السائل يقول: كيف أفرق بين جهاد النفس وجهاد الشيطان؟ الجهاد وجب عليك فيهما معا، جاهد النفس وجاهد الهوى وجاهد الدنيا وجاهد الشيطان. فالشيطان هو الذي يزين لك كبير الذنوب ويوسوس لك ويرغبك، إذا شعرت به فقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 3 مرات وقل آمنت بالله، يفر هاربا ويتركك. والنفس ملازمة لك، ليست كالشيطان. الشيطان إذا استعنت بالله فارقت وتركك، والنفس جهادها ملازم. فإن قلنا ما الفرق، نقول وسوسة الشيطان تأتي لحظات وتفارقك إذا استعنت وتفطنت، أما النفس ملازمة لك في ليلك ونهارك. وكل من دعاك إلى معصية الله، سواء كانت النفس أو كان الشيطان أو كان إنسان من الناس، كل من دعاك إلى المعصية فلعنه وفر منه وهو عدوك ولا ترضى به. نعم، جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: هل يجوز أن أؤخر صلاة الوتر إلى ما قبل أذان الفجر بربع ساعة؟ سائل يقول: هل يجوز لي أن أؤخر صلاة الوتر إلى ما قبل الفجر بربع ساعة؟ الجواب: يجوز، جائز جائز جائز. فإن كنت تقوم آخر الليل فسوف تضطر إلى أن تؤخر الوتر إلى قبيل الفجر، لأنك تتهجد قبل ذلك وتختم تهجدك بالوتر، سواء قبل الفجر بدقائق أو بربع ساعة، والكل واسع وجائز، بل هذا الأفضل. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: قد ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافع الأخبثين، يقول: ماذا يجب علي إذا دخلت المسجد في صلاة الفجر وأقيمت الصلاة وقد أحسست بالبول ولكن بشكل خفيف ثم ازداد في الركعة الثانية؟ أحسن إيش؟ بالبول، يخرج من الصلاة أم يكمل؟ أعيد السؤال. يقول: ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لا صلاة في حضرة الطعام ولا صلاة بحضرة الطعام، إذا وضع الطعام أطعم حتى لا تفتن بالطعام عن صلاتك، كل واشرب حتى تفرغ لتتفرغ للصلاة. فإن كان الطعام إلى جنبك وأنت جوعان أنت ملتفت بقلبك ونفسك له، صلاتك ما أديت على الوجه المطلوب. من رحمة الرسول بالمؤمنين وعلمه بما في نفوسهم وشهواتهم قال: لا صلاة مع حضر الطعام، كذا ولا لا؟ أما وهو يدافع الأخبثين، نعم، الذي يدافع البول والغائط ما يصلي، لأن صلاته تفقد الخشوع منه. إلا كما قدمنا، إذا كان من ذاك الذي وسوسه الشيطان يحدث بين أليتك شبح فوسا أو كذا، فالرسول قال: لا يترك صلاته حتى يشم ريحا أو يسمع صوتا. أما مدافعة الأخبثين البول والغائط ما يدخل الصلاة بهما، وإذا حصل وهو يصلي يمسك بأنفه ويخرج ليتبول. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: رأيت أحد الأشخاص عندما كان يتوضأ يقرأ الفاتحة وذلك باستمرار، فهل عمله هذا صحيح؟ يقول رأيت أحدا إذا أخذ يتوضأ يقرأ الفاتحة، ذي بدعة ما هي مشروعة أبدا. بعضهم ابتدع أيضا إذا مضمض فمه دعا، وإذا استنشق دعا، وإذا غسل وجهه دعا، وهكذا أدعية أحدثوها والشارع ما بينها ولا شرعها، فتركها هو الواجب كما قدمنا، فقط بسم الله عند بداية الوضوء، فقط عند نهايته فارفع طرفك إلى السماء وتتشهد وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا. هذا على ما أظنه بائع في السوق، يقول إذا لمست امرأة بالخطأ وأنا أخذ منها المال أو أسلمه إياها، فهل هذا اللمس ينقض الوضوء؟ يقوله ويتبايع مع النساء، فإذا أخذ منها أو أخذت منه قد تمس يده يدها أو يدها يده، فهنا حاول ما استطعت أن لا تمس يدها ولا تمس يدك، فإن حصل وانتعشت باطنتك وشككت يجب أن تتوضأ، فإن لم تجد أي شهوة فلا وضوء. جزاكم الله خيرا. وهذه مناسبة فضيلة الشيخ، نصيحة للنساء بأن يحتجبن ويلبسن القفازين. يقول المعقب هذه مناسبة والنساء يسمعن والفحول يبلغهن، نعم لا يحل لمؤمنة غير العجوز أن تخرج إلى السوق لتشتري أو تبيع إلا في حال الضرورة القصوى، وإذا خرجت في الضرورة ينبغي أن تستر كل جسمها وأن تلف على كفيها خرقة وإلا ما يسمى بالقفاز، ولا تكشف عن يديها وترمي بالشيء هكذا ولا تمده يدا بيد. وقد مرت بنا حادثة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أن امرأة زوجها خرج للجهاد واضطرت إلى أن تخرج إلى السوق لتشتري تمرا لأولادها في غيبة زوجها، من أخرجت يدها حتى ملأ الشيطان عيني هذا التاجر وأكب فقبل كفها، ثم استيقظ لما ذكرته بالله، فوالله من سوق المدينة إلى أحد وهو يحث التراب على رأسه ويصرخ ذهابا وإيابا. فسأل أبو بكر فدفعه، سأل عمر دفعه، ثم بعد ذلك صلى الرسول بالمؤمن المغرب وسأله فقال حضرت معنا الصلاتين؟ قال نعم. قال إن الصلاة ما بين الصلاتين كفارة لما بينهما، الحسنات يذهبن السيئات. سببه فقد قبل وضع فمه على هذه اليد، فلهذا لا يحل لمؤمنة أن تخرج للسوق إلا من ضرورة حاجة لا بد منها، وإذا خرجت تخرج محتجبة متغطاة مستترة من قمة رأسها إلى قدمها، وإذا أخذت أو أعطت ليس شرط أن تمس يد البائع أو المشتري، ترمي بين يديه. جزاكم الله خيرا. هذا السائل والسؤال في نفس الموضوع يسأل عن حديث أسماء في أسماء رضي الله عنها، قل خرجت عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها لا يظهر من المرأة إلا وجهها وكفيها، هل هذا الحديث صحيح؟ هذا الحديث أولا أسماء أخت زوجته وهو يتكلم معها في بيته تباتم، فلما كشفت بعضها أدبها مع أنه يجوز لها مع أختها جالسة، ثم أغلب الظن أن هذا منسوخ كان قبل نزول آية الحجاب، لأن الحجاب كان في السنة السادسة 6 سنوات والنساء والرجال يختلطن في المدينة حتى نزلت آية الحجاب، فالقول الصحيح في هذا الحديث أنه كان قبل نزول آية الحجاب. جزاكم الله خيرا. يقول السائل فضيلة الشيخ، وأخذ بعضهم بهذا الحديث وسمح للنساء أن يكشفن عن وجوهن وأكفهن، ومن ثم انتشرت الفاحشة وانتشر الباطل ونسي آيات الحجاب في القرآن الكريم. نعم جزاكم الله خيرا. يقول السائل ما هو الدعاء الذي يقال عند الصلاة على الطفل بما أنه مرفوع عنه القلم؟ يقول السائل ما هو الدعاء الذي ندعو به للطفل وهو لا يحاسب ولا يسأل لأنه صغير؟ الدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن تقول اللهم إنه عبدك ابن عبدك ابن أمتك، أنت خلقته وأنت رزقته وأنت أمته وأنت تحييه، اللهم فاجعله لوالديه سلفا وذخرا وفرطا وأجرا، وثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما، ولا تحمنا وإياهما أجره ولا تفتنا وإياهم بعده. هذا هو الدعاء، دعاء لأبويه مولاه هو. وفي بعض الزيادة أيضا اللهم ألحق بسلف الصالحين في كفالة أبيه إبراهيم، وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله، وعافي من فتنة القبر وعذاب جهنم. وارد هذا أيضا، هذا يحفظ ويدعى به للطفل ذكرا كان أو أنثى. نعم جزاكم الله خيرا. يقول السائل أنه أنجب بنتا من امرأة قبل أن يعقد عليها، ثم تدارك الموقف بعد أن حملت وعقد عليها وأسقطت هذا الجنين، ثم حملت حملا آخر، فقيل له أن العقد هذا باطل، هل يجدده أم يستمر عليه؟ الله أعلم، الله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.